السؤال رقم 10. لاستعمال مسلك الخروج القادم: ألف، أفرمل وأنحاز إلى اليمين على الفور، ب، أخذ مكاني فورا على اليمين وأفرمل، جيم، أشغل ضوء تغيير الاتجاه وأخفض من السرعة على مستوى العلامات. أعيد: لاستعمال مسلك الخروج القادم: ألف، أفرمل وأنحاز إلى اليمين على الفور، ب، أخذ مكاني فورا على اليمين وأفرمل، جيم، أشغل ضوء تغيير الاتجاه وأخفض من السرعة على مستوى العلامات.